إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جمعنا في بيت من بيوته نتذاكر إن شاء الله ما يتعلق، ونحن طلبة العلم ونستفيد ما يتعلق بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزى الله الإخوة الذين يفكرون في خدمة كتاب الله وسنة رسول الله، ويجتهدون في إقامة مثل هذه المجالس، يتذاكرون فيه قواعد الفقه، قواعد التفسير، وقواعد علم الحديث. وعلى كل حال، بعد الشكر لله عز وجل الذي أكرمنا بأن نجتمع معكم، أشكر الإخوة الذين رتبوا هذه الدورة أو هذه المجالس، وأشكركم على أنكم حضرتم إن شاء الله. ويجب علينا أن نحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى، لأن الأعمال للعقلاء ينبغي أن تكون متعمدة وقصد طلب الأجر من الله تبارك وتعالى. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة، في أعمال كثيرة: من فعل كذا إيمانا واحتسابا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله واحتسابا للأجر عند الله تبارك وتعالى. فلنخلص نياتنا لله عز وجل، ومعلوم أنه ما أتي بكم مكرهين، جئتم راغبين إن شاء الله في الأجر. وإن شاء الله أي أحد حضر في هذا، وعلى بشر النبي صلى الله عليه وسلم: قوم لا يشقى جليسهم. ندعو الله تبارك وتعالى أن يبارك في مجلسنا، نستفيد، ويقبل الله تبارك وتعالى ما نأتي وما نذر إن شاء الله. وكما قرروا لكم وعليكم وعلينا أيضا، أننا نبدأ إن شاء الله في شروط الأئمة الستة. في أحد من الإخوان يقرأ؟ الله يحفظ. بسم الله الرحمن الرحيم، فلنبدأ. واقرأ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر ابن علي المقدسي رحمه الله تعالى: فإن قيل إن كل واحد من هؤلاء الأئمة الستة، يعني البخاري ومسلما وأبا داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، صنف كتابا على حدة ولم يتفقوا على ما أخرج الأول من غير زيادة ولا نقصان، فهل تجري كلها مجرا واحدا في الصحة أم تتباين في المعنى؟ نعم، بسم الله. فالسؤال، وبدأ المصنف رحمه الله في سورة السؤال، ولعل مثل هذا السؤال يكون قد ألقى إليه بعض طلبته، أو قد يكون السؤال يوجد الإنسان بنفسه، لأن العلم من أهم طرق حصوله السؤال والجواب. جاء جبريل يعلمكم، إنه جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم. فلعله يكون قد أوجه إلى هذا السؤال، أو يكون هو بنفسه قد خطر بباله أنه إذا كان هؤلاء أئمتنا الذين كتبهم تسمى من أهم كتب دواوين السنة، صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن الأربعة بداود والترمذي والنسائي وابن ماجه، قال: لم يتفقوا على ما أخرج الأول من غير زيادة ولا نقصان، يقصد بأن هناك عند بعضهم ما ليس عند الآخر، فهل تجري كلها مجرا واحدا في الصحة أم تتباين في المعنى؟ لأن من قديم الزمان بعضهم سمى الكتب الستة الصحاح قبل المقدسي رحمه الله أيضا، فلعل هذا السؤال يأتي هناك، هل البخاري ومسلم قد التزم الصحة؟ فهل الأربعة أيضا كلهم قد يكونون قد اشترطوا الصحة، وأم بينهما تباين في المعنى؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الجواب أن بعض أهل الصنعة سألني ببغداد عن شرط كل واحد من هؤلاء الأئمة في كتابه، فأجبته بجواب أنا أذكره هاهنا بعينه ورمته. قلت: اعلم أن البخاري ومسلما ومن ذكرنا بعدهم لم ينقل عن واحد منهم أنه قال: شرطت أن أخرج في كتابي ما يكون على الشرط الفلاني، وإنما يعرف ذلك من سبر كتبهم، فيعلم بذلك شرط كل رجل منهم. على الشرط الفلاني، عليها حاشية لأخينا أبي همام البيضاني حفظه الله في هذه الأيام، هو مريض، أدعو الله له، رجل جزاه الله خير، يجتهد في إخراج كتب السنة وعلوم الحديث، ويعني ماذا علق؟ اقرأ لنا. يستثنى الله عليكم. قال: يستثنى من ذلك معاصرة الراوي لشيخه وثبوت سماعه منه عند البخاري وعند مسلم، الاكتفاء بالمعاصرة مع إمكان اللقي. لكن هنا يحتاج إلى شيء من التنبه، هل البخاري رحمه الله نجد في قول من أقواله أو في كتاب من كتبه أنه قال: شرطت ألا أخرج إلا إذا كان لقي الشخص أو لقي التلميذ مع شيخه أو لقي الراوي من المروي عنه؟ لا، ما وجد. ولكن قال: يستثنى من ذلك معاصرة الراوي لشيخه، هذا من شرطه على أئمة كلهم مسلم وغيرهم. لكن البخاري رحمه الله بالفعل لم يوجد من اشتراطه إلا أنه عرف من سبر كتابه، من سبر كتابه ومن سبر كتبه أيضا. وأهم ما يكون في هذا الباب، أعنى ما يكون الإمام رحمه الله بإثبات السماء وعدم السماء في كتابه التاريخ الكبير. التاريخ عامة ما أنها تراجم مختصرة، لكنه يقول سمع من فلان أو لم يسمع من فلان أو كذا بهذه السورة. كذلك يعني يأتي إن شاء الله لعله بأنه رحمه الله في بعض الأحيان في صحيحه يأتي بإسناد لا يكون، لا يأتي بحديث لا تكون له صلة بالباب إلا بإسناده ومتنه ليثبت أن هذا الإسناد الأول الذي ذكرته في هذا الباب، وإن كان فيه عنعنة من ذاك الراوي، إلا أنه قد صرح بالرواية أنه في حديث آخر. فمن هنا أخذ العلماء أن البخاري يشترط اللقية ولو مرة واحدة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن شرط البخاري ومسلم أن يخرج الحديث المتفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور من غير اختلاف بين الثقات الأثبات، ويكون إسناده متصلا غير مقطوع. فإن كان للصحابي راويان فصاعدا فحسن، وإن لم يكن له إلا راو واحد فإذا صح الطريق إلى ذلك الراوي أخرجاه. نعم. هو الجزء الذي: فإن كان للصحابي راويان فصاعدا فحسن، هذا أيضا لا نجد من اشتراطهم رحمة الله عليهم أبدا، إنما هو لا شك فيه أنه كما قال: وإن لم يكن له إلا راو واحد إذا صح الطريق إلى ذلك الراوي أخرجاه. هذا هو الأصل فيه، لأنهم يعني من عقيدة أهل السنة والجماعة، من عقيدة المحدثين أئمتنا رحمة الله عليهم، أنه إذا جاء عن طريق واحد من ثقة ولو كان غريبا الحديث يكون صحيحا، ولا يشترطون أن يكون اثنان أو أكثر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: إلا أن مسلماً أخرج أحاديث أقوام ترك البخاري حديثهم لشبهة وقعت في نفسه، أخرج مسلم أحاديثهم بإزالة الشبهة، مثل حماد بن سلمة وسهيل بن أبي صالح وداود بن أبي هند وداود بن أبي هند وأبي الزبير والعلاء بن عبد الرحمن وغيرهم. نعم. جعلنا هؤلاء الخمسة مثالا لغيرهم لكثرة روايتهم وشهرتهم، فالبخاري لما تكلم في هؤلاء بما لا يزيل العدالة والثقة ترك إخراج حديثهم معتمدا عليهم تحريا، وأخرج مسلم أحاديثهم بإزالة الشبهة. نعم، فهذا شرط البخاري، أنه إذا وقع في شخص شبهة في كونه اختلط مثلا ولم يتضح له أن هذا الحديث قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، فيكون يتحاشى من حديثه. وأما الترمذي البخاري مسلم رحمه الله فهو يروي من هؤلاء كأنه يدافع عنهم ما أشيع بأن حماد بن سلمة مثلا كان قد اختلط اختلاطا كثيرا، ودفاعا لهذا كأنه اعتمد حديثه في أصوله وكذلك في المتابعات والشواهد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومثال ذلك أن سهيل بن أبي صالح تكلم في سماعه من أبيه فقيل صحيفة، فترك البخاري هذا الأصل واستغنى عنه بغيره من أصحاب أبيه. نعم. هي إذا كانت صحيفة، هل إذا قال أنا أروي من الصحيفة، أنا وأنت وهم وهؤلاء، أي واحد قال رأينا أو قرأنا في كتاب البخاري حدثنا الحميدي إلى آخره مثلا، فهل هذا يضعف الرواية؟ لا يضعف، لكن الصحيفة قد تقع فيها بعض الشبه. معلوم أنهم إذا كان خرجت من يد المحدث وأعار الكتاب فهذه ذهبت عنه الثقة. مثل هذه الشبه إذا انقطعت، فالرواية عن الصحيفة من أقوى الروايات، ولذلك الإمام أحمد رحمه الله كان كأنه يتكلم في الشيخ إذا لم يكن له كتاب يروي من حفظه، حتى جاء عنه في بعض نصوصه كان ثقة إلا أنه لم يكن له كتاب، هكذا إلا أنه هذه كان نقرأ وجرحة خفيفة، لأنه في الحقيقة إذا شك في روايته إلى أين يرجع؟ ذهبت هذه الرواية. ولذلك كان الأئمة رحمة الله عليهم يحفظون وفي بصدورهم ويكتبون بسطورهم أيضا، فهذا أقوى ما يكون من الذي يكون له كتاب ويروي من حفظه. نعم. لكنه على كل حال إذا كانت الصحيفة صادقة، صحيفة ثابتة، فالرواية عنها لا توجب الضعف مطلقا. ولذلك على كل حال البخاري رحمه الله رأى أنه الذي تعرفون أن كثيرا منهم ما كان يرى إلا أن يؤخذ من فمه رواية عن شيخه إلى آخره، فلعل هذا أيضا مما يعني يجعل من شرط البخاري. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومسلم اعتمد عليه لما سبر أحاديثه فوجده مرة يحدث عن عبد الله بن دينار عن أبيه، ومرة عن الأعمش عن أبيه، ومرة يحدث عن أخيه عن أبيه بأحاديث فاتته من أبيه، فصح عنده أنه سمع من أبيه، إذ لو كان سماعه صحيفة لكان يروي هذه الأحاديث مثل تلك الأخرى. نعم. ليست كله صحيفة، يعني بعضه بواسطة من روى عن أبيه، وما دام عرفت الواسطة وهو ثقة فيكون الحديث ثقة. نعم. حديث صحيح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذلك حماد بن سلمة إمام كبير مدحه الأئمة وأطنبوا، ولما تكلم فيه بعض منتحل المعرفة أن بعض الكذبة أدخل في حديثه ما ليس منه لم يخرج عنه معتمدا عليه، بل استشهد به في مواضع ليبين أنه ثقة، وأخرج أحاديثه التي يرويها من حديث غيره من أقرانه كشعبة وحماد بن زيد وأبي عوانة وأبي الأحوص وغيرهم. نعم. هنا هواشي مفيدة بالحقيقة، تقرؤون إن شاء الله، وإذا كان فرصة لنا نرجع إذن يعني نستفيد. هواشي مفيدة تحت كون سهيل بن أبي صالح، وكذلك استشهاد تعليق في مواضع. نعم. ومسلم صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ومسلم اعتمد عليه لأنه رأى جماعة من أصحابه القدماء والمتأخرين رووا عنه حديثا لم يختلفوا عليه، وشاهد مسلم منهم وشاهد مسلم منهم جماعة وأخذ عنهم. ثم عدالة الرجل في نفسه وإجماع أئمة النقل على ثقته وإمامته. فهذا الكلام فيما اختلف فيه. لو سمحت لو قرأت الحاشية هنا: لكن قال الحاكم، صلى الله عليكم، نعم، قال: لكن قال الحاكم لم يحتج به مسلم إلا في حديث ثابت عن أنس. في حديث إلا في حديث ثابت عن أنس، ثابت بن أسلم البناني، نعم. وأما باقي ما أخرج له فمتابعة. زاد البيهقي أن ما عدا حديث ثابت لا يبلغ عند مسلم 12 حديثا. نعم. هدي الساري. أي نعم، هو هدي الساري أو هدى الساري، كلاهما الظاهر. نعم، وكنت قرأت يعني في بعض الكتب، قال وجدت نسخة في مكتبة دار الكتب المصرية بخط المؤلف، هكذا قال، بخط المؤلف وضع ضمة عليها هدى الساري، وهذا أقرب للفهم، لأن سرى يسري يمشي في الليل يحتاج إلى هداية ويحتاج إلى أن يعرف الطريق، فهدى الساري قد يكون أقرب بمناسبة ساري بدل هدي الساري. نعم نعم. وعلى هذا يعتذر لمسلم في إخراج حديث حماد بن سلمة، فإنه لم يخرج أو لم يخرج إلا رواياته عن المشهورين نحو ثابت البناني وأيوب السختياني، وذلك لكثرة ملازمته إلى آخره. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فهذا الكلام فيما اختلف فيه من إخراج أحاديث هؤلاء وما جرى مجراهم. ولا شك أن يعني الناظر حينما يفكر في ما يذكر عن الإمام البخاري رحمه الله من شرطه اللقي، كذلك من شرطه أن يكون الشخص إذا كان وقعت شبهة في كون روايته صحيفة أم رواية، كذلك إن كان مختلطا فقد يكون اختلط حديثه عليه ما لم يسمع بما سمع منه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، فرأى الاحتياط في تجنب رواية هؤلاء، فلا شك أن هذا نفسه يرشح أن يكون شرط مسلم أشد من السد وأشد من شرط مسلم وغيره. نعم، ويكون أيضا من جملة وجوه ترجيح الإمام ترجيح البخاري رحمه الله وصحيح البخاري على صحيح مسلم. نعم. وأما أبو داود، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وأما أبو داود فمن بعده فإن كتبهم تنقسم على 3 أقسام. نعم. القسم الأول صحيح، وهو الجنس المخرج في هذين الكتابين للبخاري ومسلم، فإن أكثر ما في هذه الكتب مخرج في هذين الكتابين، والكلام عليه كالكلام على الصحيحين فيما اتفق عليه واختلف فيه. فيما اتفق عليه من الروايات التي صرح أو فيه بالتحديث وفيه لقاء، كذلك فيما اختلف فيه في اشتراط المعاصرة فقط، يعني الكلام يجري في جميع هذه الكتب غير الصحيح البخاري، يجري عليهم جميع هذا جميع الكتب اللي ألفت فيما بعد إن شاء الله، وحتى لو اشترطوا الصحة فيجري هذا الحكم أنه إذا وافق شرط البخاري ومسلم فلا شك أنه يكون صحيحا، وأما ما خالف البخاري ومسلم أيضا فيكون يوافق مسلما في تصحيح هذه الرواية، الترمذي والنسائي وابن ماجه وحاكم وغيرهم وابن خزيمة. نعم. أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: والقسم الثاني صحيح على شرطهم، حكى أبو عبد الله بن منده أن شرط أبي داود والنسائي إخراج أحاديث أقوام لم يجمع على تركهم إذا صح الحديث باتصال الإسناد من غير قطع ولا إرسال، ويكون هذا القسم من الصحيح، فإن البخاري قال: أحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح. ومسلم قال: أخرجت المسند الصحيح من 300,000 حديث مسموعة. إيه نعم، ولذلك نجد الترمذي رحمه الله في مواضع كثيرة ينقل تصحيح روايات كثيرة، وغير الترمذي أيضا أن الإمام البخاري سألت محمدا فقال صحيح، وسألت محمدا فقال ضعيف، ف ما صح عند البخاري، هذا أذكر أني كنت كلفت بعض الطلبة في الماجستير فجمع البحوث التي يعطون درجة عليها ما صح عن البخاري رحمه الله في الترمذي ما في خارج الصحيح، فجمعوا هذا وطبع الظاهر من قديم الزمان. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ثم إنا رأيناهم أخرجا في كتابيهما ما اتفق عليه ومن فردا به قريب 10,000 تزيد أو تنقص، فعلمنا أنه قد بقي من الصحيح الكثير، إلا أن طريقه لا يكون كطريق ما أخرجاه في هذين الكتابين. فماذا يقصد هنا؟ فقط يعني نريد نفهم طريقه، إلا أن طريقه لا يكون كطريق ما أخرجاه في هذين الكتابين. هل إذا كان على وجدنا أنه اشترط اللقي وكذلك يعني التجنب من المختلطين وغيرهم وغيرهم، فهل يكون حديثه في درجة ما في الصحيحين؟ هذا الذي يقول لا يكون، إلا أنه لا يكون كطريق ما أخرجاه من هذين الكتابين. وهذا في الحقيقة مسألة نظرية فقط، لا يظهر أثره إلا إذا خالف غير البخاري ومسلم البخاري ومسلما، فهنا يقال إن رواية البخاري أرجح، لأن الأمة قد اتفقت إلى يعني قرائن خارجية اتفقت على ما في الصحيحين وهنا لم يتفقوا، فيكون عند الترجيح ومعلوم. وهذه كلها قد لا يوجد له في الحقيقة نظير ولا مثال، بحيث أنه إذا كان اختلف حديث في صحيح البخاري وصحيح مسلم حديثا من نفس الرواة من نفس الشروط في الترمذي وأبي داود وغيره، فأيهما يرجح إذا لم يمكن الجمع بينهما ولا نعرف التاريخ وكذا، إذا جاء الترجيح فيقولون الترجيح يكون لما في الصحيحين. هذه نظريا يقولون، لكن لا يوجد مثل هذا، ما يمكن أن يكون نفس الدرجة ولا يمكن الجمع بينهما، نحتاج للترجيح. يعني واحد يعجز إذا بحث مثل هذه في الحقيقة، لابد أن يمكن الجمع، وأما الترجيح ما نحتاج في مثل هذا، يكون كلاهما أو كلتا الطريقتين في صحيح مسلم وكذا في صحيح البخاري، كذلك عند أبي داود نفس الرواة وغيرهم، فيكون بينهما اختلاف يحتاج إلى الترجيح، ونقول إن البخاري أرجح. نعم. أيوة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فما أخرجوه ممن فردوا به دونهما فإنه من جملة ما تركه البخاري ومسلم من جملة الصحيح. والقسم الثالث أحاديث أخرجوها يعني إذا اتفقنا أن عند البخاري ومسلم أحاديث صحيحة كثيرة، وليس كل ما صح وضعوها في أو وضعوه في صحيحهما، معناه الصحيح سوى ما في الصحيحين كثير، فمن أخرج على شروط الصحة فيكون صحيحا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والقسم الثالث أحاديث أخرجوها للضدية في الباب المتقدم وأوردوها لا قطعا منهم بصحتها، وربما أبان المخرج لها عن علتها بما يفهمه أهل المعرفة. نعم، في الباب المتقدم انظروا في الحاشية، أي إن أحاديث هذا القسم ضد أحاديث الباب المتقدم أي عكسها. قال أبو نصر: عبد الرحيم بن عبد الخالق رحمه الله في معرض كلامه عن سنن الترمذي الجامع على 4 أقسام: قسم مقطوع بصحته، وقسم على شرط أبي داود والنسائي كما بينا، وقسم أخرجه للضدية وأبان علته، وقسم رابع أبان عنه، انتهى. هو للضدية الظاهر يعني بمعنى أنه قد يخرج الحديث الصحيح ثم يخرج ما يكون يخالفه وهو ضعيف، أو لبيان مختلف الحديث فقط للضدية. قد يكون مثلا الآن في الصحيح نفسه لا عدوى ولا طيرة، وجاء وراه فر من المجذوم فرارك من الأسد، فأخرج لمعرفة الاختلاف، هذا من اختلاف الحديث وكيف جمع العلماء رحمة الله عليهم واختلف على الحديث. فيأتي بالحديث وما يضاده، يأتي بالباب، كل الأئمة رحمة الله يأتون بالباب ثم يذكرون الباب الذي قد يضاده ويجمعون بين الروايات، أو قد يكون لبيان العلة كما يفعل النسائي رحمه الله في باب الاختلاف على الناقلين في هذا الباب. نعم. أيوة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن قيل لما أودعوها كتبهم ولم تصح عندهم، فالجواب من ثلاثة أوجه: أحدها رواية قوم لها واحتجاجهم بها فأوردوها وبيّنوا سقمها لتزول الشبهة. نعم، هو أحدها مثلا السؤال أن ابن حجر رحمه الله ألف كتاب بلوغ المرام، ما اسمه الكامل؟ بلوغ المرام في أدلة الأحكام. طيب، أدلة الأحكام ذكر فيها أحاديث ضعيفة أيضا، لماذا؟ ما دام الدليل ليس بصحيح، الحكم ليس مبني عليه صحيحا، فلماذا ذكر هذا؟ كما قالوا في الشرح، قالوا لبيان أن قوما أو ناسا يكونون قد استدلوا ولو كان ضعيفا. وأصحاب المذاهب لا شك فيه، كل واحد يحاول أن يكون يذكر دليله، فبعضهم يفوته الحذ في من الصحيح فيذكر. الآن إرواه الغليل هو تخريج أحاديث منار السبيل، منار السبيل كتاب فقه حنبلي، لكن نجد فيه أحاديث ضعيفة. نسب الراية للزيلعي لأحاديث الهدايا، نجد فيها أحاديث ضعيفة. فلذلك رواية قوم لماذا ذكروا هذه الأحاديث وأودعوها ما دام ليس بالصحيح، ما فائدته؟ قال: لأن هناك ناسا قد، لأن هذه سنن والأحكام، فالناس يكونون قد رووا واحتجوا بها فأوردوها ليبينوا سقمها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والثاني أنهم لم يشترطوا ما ترجمه البخاري ومسلم رضي الله عنهما على ظهر كتابيهما من التسمية بالصحة. فإن البخاري قال: ما أخرجت في كتابي إلا ما صح، وتركت من الصحاح لطول لحال الطول. لحال الطول، وقيل إنه لما لا للطول. كان أحد مشايخنا الشيخ محمد أبو شهبة قال: أنا رأيت في نسخة قديمة، هذا ما وجدناه، لكنه قال كان يدرسنا في الماجستير في الجامعة في الدراسات العليا تلك الأيام، كانت ما كانت أم القرى، فكان يقول لما لا للطول وليس حالي حال الطول، يعني إذا أطلنا فيملون الناس، هكذا هو كان يقول، هذا ما أنساه، قال: قرأت في بعض النسخ لملال الطول. نعم. أيوة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومسلم قال: ليس كل حديث صحيح أودعته هذا الكتاب، وإنما أخرجت ما أجمعوا عليه. ما أجمعوا عليه، الظاهر يعني هل يقصد أنه أجمع عليهم الأئمة رحمة الله عليهم كلهم؟ نعم، على صحته إن شاء الله، كل من رأى فقد حصل الإجماع فيما بعد. ولما ألف عرض على من؟ على أبي زرعة، فأسقط كل ما بين أن لها أن فيها فيه إلا، فيكون كأنه يقصد أنه الناس اتفقوا في زمانه كلما يعني جمعته ووجدت أنهم لم يختلفوا فيه فأبقيته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن بعدهما لم يقولوا ذلك فإنهم كانوا يخرجون الشيء وضده. والثالث أن يقال لقائل هذا الكلام: رأينا الفقهاء وسائر العلماء يوردون أدلة الخصم في كتبهم مع علمهم أن ذلك ليس بدليل، فكان فعلهما هذا كفعل الفقهاء والله أعلم. ليس فعلهما، أبو داود من الذي يرجع إليهم الضمير؟ نعم، البخاري ومسلم أو أبو داود الترمذي. الثاني أنهم لم يشترطوا ما ترجمه البخاري، يعني أبو داود الترمذي وغيرهم أصحاب السنن الأربعة كلها في الحقيقة، يعني هذا فعلهم، يذكرون الباب وضده، لأن هذه السنن هي سنن بمعنى ذكر الأحكام وأدلة الأحكام، فعامة الفقهاء لما أو كثير من الفقهاء لما يستدلون فيذكرون للضدية ومن وما يضاده صحيحا أو ضعيفا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما أبو عيسى الترمذي رحمه الله فكتابه وحده على أربعة أقسام: قسم صحيح مقطوع به وهو ما وافق فيه البخاري ومسلما، وقسم على شرط الثلاثة دونهما كما بينا، وقسم أخرجه للضدية وأبان عن علته ولم يغفله، وقسم رابع أبان هو عنه فقال لحظة نريد أن ترجعوا. أما أبو داود فمن بعده فإن كتبهم تنقسم على ثلاثة أقسام: القسم الأول صحيح، كذلك القسم الثاني والثالث. يقول هنا: فإذا من أين جاء به قسم رابع؟ أما أبو عيسى الترمذي فكتابه وحده على أربعة أقسام، كأنه يقصد يعني أما أبو داود فمن بعدهم الترمذي والنسائي وابن ماجه، كأنه ينسحب العطف على الجميع، لكنه كأنه يقول هذا خاص بأبي داود وابن ماجه والنسائي، أما الترمذي فوحده على أربعة أقسام، وهو يعني وارد هذا. أما أبو داود في صفحة 73 القسم الأول صحيح تنقسم على ثلاثة أقسام. أما أبو داود فمن بعده فإن كتبهم تنقسم على ثلاثة أقسام: القسم الأول صحيح وهو الجنس المخرج، القسم الثاني الذي فيه أحاديث، القسم الثاني الصحيح على شرطهم، الثالث أحاديث أخرجوها للضدية. جاء أبو عيسى خاصة قال فكتابه وحده على أربعة أقسام: قسم زيدوا أحسن الله إليكم، قسم صحيح مقطوع به وهو ما وافق فيه البخاري ومسلما، وقسم على شرط الثلاثة دونهما كما بينا، وقسم أخرجه للضدية وأبان عن علته ولم يغفله، وقسم رابع أبان هو عنه فقال ما أخرجت في كتابي إلا حديثا قد عمل به بعض الفقهاء، وهذا شرط واسع، فإن على هذا الأصل كل حديث احتج به محتج أو عمل بموجبه عامل أخرجه سواء صح طريقه أو لم يصح، وقد أزاح عن نفسه الكلام فإنه شفى في تصنيفه وتكلم على كل حديث بما يقتضيه. ولا شك أن ميزة سنن الترمذي من بين الستة ما يعني طريقة إيراد الحديث هو طريقة فقه المقارن، الفقه المقارن. البخاري ومسلم فيهم إشارات، لكن الترمذي رحمه الله يذكر الحديث ثم يقول وبه يقول فلان وفلان وفلان، ويقول وهذا وحديثه صحيح أو ضعيف، حتى في بعض الأحيان ينسب إلى بعض الأئمة وقد استدل بعض الأئمة كذا ولكن الحديث لم يصح. فقد علمنا رحمة الله عليهم بكل وضوح طريقة الفقه المقارن والترجيح، والترجيح بالحقيقة هذا ميزة الترمذي رحمه الله. يعني عليك أيها الطالب خذ من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صح والحكم الذي ما صح في ضوئه، ولا تكن كأنه يشير إلى أنه لا ينبغي للطالب طالب علم الحديث أن يكون مقلدا لمذهب من المذاهب. ولذلك يرجح اليوم قولا يوافق الشافعي غدا إلى أبي حنيفة وكذا، فهذا ميزته لا توجد في الكتب الستة بوضوح. نعم، لكن الترمذي رحمه الله كأنه استفاد من الشيخ من البخاري رحمه الله، ومما كان الجو قد جاء بمعنى الميل إلى المذاهب، وأهل الكوفة كانوا يميلون إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله بشدة، فجاء مما يقال إنه أراد أن يؤلف هذا الكتاب ليكون جامعا لأقوال العلماء، ما بيان الراجح في الحقيقة، وهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه الفقيه عامة، لا يعطي الأمة، لا يفتي المفتي إلا ما صح دليلا إن شاء الله. نعم أيوة أحسن الله إليكم، قال رحمه الله وكان من طريقته رحمة الله عليه أن يترجم الباب الذي فيه حديث مشهور عن صحابي قد صح الطريق إليه وأخرج من حديثه في الكتب الصحاح، فيورد في الباب ذلك الحكم من حديث صحابي آخر لم يخرجوه من حديثه، ولا يكون الطريق إليه كالطريق إلى الأول وإن كان الحكم صحيحا، ثم يتبعه بأن يقول وفي الباب عن فلان وفلان، ويعد جماعة فيهم ذلك الصحابي المشهور وأكثر. وقلما يسلك هذه الطريقة إلا في أبواب معدودة، والله أعلم. نعم، هو هكذا في الحقيقة. نعم، يعني في الباب عن فلان وفلان، لكن ينبغي أن نفهم شيئا ما، وهو أنه في الباب قد يقول في الباب عن فلان، ويكون الباب ذكر بابا واحدا لحكم واحد، والحديث الذي يشير إليه قد يكون للضدية أيضا، يعني يخالف هذا الباب، لا يعني أن موافق لهذا الباب. يعني في باب الغسل، في باب الوضوء، في باب المسح كذا، قد يكون ما يخالفه، وليس أنه ما يذكر في الباب إلا ما يكون موافقا لما أورد الحديث، قد يكون مخالفا له، قد يشير أو قد يذكر في باب آخر، لكنه يكتفي في كثير من الأحيان وفي الباب إشارة إلى باب آخر في هذه المسألة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال السائل: فإن الحاكم، لو قرأنا قول ابن رجب أيضا في الحاشية رقم 4 في 79 صفحة 79، قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله: قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: واعلم أن الترمذي رحمه الله خرج في كتابه الحديث الصحيح والحديث الحسن، وهو ما نزل عن درجة الصحيح، وكان فيه بعض الضعف، والحديث الغريب والغرائب التي خرجها فيها بعض المناكير، ولا سيما في كتاب القضاء. والحديث الغريب، ولذلك كان يعني نوه به في هذا الزمان الشيخ الألباني رحمة الله عليه كثير، وهو أنه إذا قال الترمذي هذا حديث غريب فقط، فيشير إلى ضعفه. أما إذا كان حسن غريب أو صحيح غريب فهذا له معنى، لكن إذا قال هذا حديث غريب تتبع بالفعل تجد أنه يكون ضعيفا، أو يكون الإسناد واضح أن فيه ضعيف أو مجهول ممن لا يقبل بانفراده. نعم. قال رحمه الله: ولا أعلمه خرج عن متهم بالكذب متفق على اتهامه حديثا بإسناد منفرد، إلا أنه قد يخرج حديثا مرويا من طرق أو مختلفا في إسناده، وفي بعض طرقه متهم. وعلى هذا الوجه خرج حديث محمد بن سعيد المصلوب ومحمد بن السائب. مصلوب ولا مصلوب؟ مصلوب. المصلوب. أيه. بالزندقة. خرج حديث محمد بن سعيد المصلوب ومحمد بن السائب الكلبي. نعم، قد يخرج عن سيء الحفظ وعمن غلب على حديثه الوهم، ويبين ذلك غالبا ولا يسكت عنه. نعم، بارك الله فيك. قال السائل عليكم، قال رحمه الله: قال السائل: فإن الحاكم أبا عبد الله النيسابوري الحافظ ذكر في كتاب المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل شرطا على غير هذا النحو. قلت: نعم. أخبرناه أبو بكر أحمد بن علي الأديب الشيرازي بنيسابور. قال أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ: القسم الأول من المتفق عليه اختيار البخاري ومسلم، وهو الدرجة الأولى من الصحيح، ومثاله الحديث الذي يرويه الصحابي المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وله راويان ثقتان، ثم يرويه عنه التابعي المشهور بالرواية عن الصحابي وله راويان ثقتان، ثم يرويه عنه من أتباع التابعين الحافظ المتقن المشهور وله رواة من الطبقة الرابعة، ثم يكون شيخ البخاري أو مسلم حافظا متقنا مشهورا بالعدالة. فهذه الدرجة الأولى من الصحيح. أولا، من إشارة فقط، المعلق حفظه الله قال في الحاكم، في ترجمة الحاكم أبو بكر أحمد بن قال الحاكم أبو عبد الله، قال هو الإمام الحافظ الناقد العلامة شيخ المحدثين أبو عبد الله ابن محمد بن حمدوية ابن نعيم الضبي الطهماني الشافعي صاحب التسانيد. هو أشهر ما يكون. من هو أبو عبد الله؟ هذا هو صاحب المستدرك، فينبغي إذا ترجمنا ترجمة نذكر من أهم ما يعرف به. إذا قلنا البخاري هو محمد وإسماعيل محمد بن إسماعيل بن مغيرة بن مزدد إلى آخره، ولم نذكر صاحب الصحيح، كأننا يعني ما عرفناه بل جهلناه. فهنا صاحب التصانيف وهو صاحب كتاب المستدرك، مستدرك أعظم كتاب من الكتب التي ألفه هو رحمه الله أبو عبد الله، ومقابله أبو أحمد، أبو أحمد الحاكم الكبير له كتاب الكنى ومشهور بهذا وقد طبع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الجواب أن البخاري ومسلم لم يشترطا هذا الشرط، ولا نقل عن واحد منهما أنه قال ذلك، والحاكم قدر هذا التقدير وشرط لهما هذا الشرط على ما ظن، ولعمري إنه شرط حسن لو كان موجودا في كتابيهما، إلا أن وجدنا هذه القاعدة التي أسسها الحاكم منتقضة في الكتابين جميعا. وهذا أيضا ذكره غير واحد، أبو علي الحافظ أيضا قال أن يكون في كل طبقة للبخاري في كل طبقة له راويان، فقال ويكفي، أو رد عليه ابن هجر قال يكفي في رد هذا القول أن البخاري أخرج أول حديث في كتابه وليس إلا غريبا في آخره. قال حدثنا الحميدي، أنه قال حدثنا سفيان، أنه قال حدثنا يحيى بن سعيد، أنه قال حدثنا محمد إبراهيم التيمي، أنا علقمة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فقال لم يروي عن عمر رضي الله عنه إلا علقمة، ولا أنا علقمة إلا إبراهيم محمد محمد بن إبراهيم التيمي، ثم انتشر بعد ذلك في ناس كثيرين. فلا يقال إن كما قال وله راويان ثقتان ثم يرويه عنه من أتباع التابعين الحافظ المتقن المشهور وله رواة من الطبقة الرابعة، ليس يلزم أن يكون له راويان. نعم. وقالوا إن أشار إليه ابن حبان أيضا، لكن الصحيح أن البخاري لا يشترط هذا الشرط، ولذلك قال لم يشترط هذا الشرط. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فمن ذلك في الصحابة أن البخاري أخرج حديث قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي. يذهب الصالحون أولا فأولا الحديث، وليس لمرداس الراو غير قيس. وأخرج هو ومسلم حديث المسيب بن حزن في وفاة أبي طالب، ولم يروي عنه غير ابنه سعيد. وأخرج البخاري حديث الحسن البصري عن عمرو بن تغلب: إني لأعطي الرجل والذي أدع أحب إلي الحديث، ولم يروي عن عمرو غير الحسن. هذا في أشياء عند البخاري على هذا النحو. وأما مسلم فإنه أخرج حديث الأغر المزني: إنه ليغان على قلبي، ولم يروي عنه غير أبي بردة. نعم. يغان على قلبي، الغين بمعنى كأنه يأتي بعض يعني ماذا يسمى غين؟ غين بمعنى الوساوس أو شيء لا يغان على قلبي. نعم. بعضهم قال إن هذا أيضا بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه بشر صلى الله عليه وسلم وحفظ، قد يكون خواطر فقط، ليس معناه أنه يعني يتوسع فيه، لا يغان على قلبه. والحديث صحيح. نعم. بعضهم يجد بعض الأشياء مثل هذه مشكلة في تطبيقه في حق النبي صلى الله عليه وسلم، مثل السحر، حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم أو سحر لبيد بن عاصم بن نتيه، فينكرون الحديث بكامله، خاصة المفكرون هؤلاء، ليس العلماء، المفكرون مثل الشيخ المودودي وغيرهم. ولذلك لا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم، قد يأتي عليه بعض هذه القطرات، لكن الله يسلمه من الدخول فيه والتوسع فيه، كما أنه قرينه قد أسلم صلى الله عليه وسلم كذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأخرج حديث أبي رافعة العدوي، ولم يروي عنه غير حميد بن هلال العدوي. نعم. وأخرج حديث رافع بن عمرو الغفاري، ولم يروي عنه غير عبد الله بن الصامت. وأخرج حديث ربيعة بن كعب الأسلمي، ولم يروي عنه غير أبي سلمة بن عبد الرحمن. هذا في أشياء كثيرة اقتصرنا منها على هذا القدر ليعلم أن القاعدة التي أسسها منتقضة لا أصل لها. وأراد رحمه الله أن يكثر هذه الأمثلة لبيان أنه ليس بلازم أن يكون على الأقل عزيز، كما قال بعضهم حديث الصحيح، حتى قال بعضهم من شرط الحديث الصحيح أن يكون عزيزا، أي يرويه صحابيان ثم أنه صحابيان تابعيان ثم هكذا، لا يقل عن تابعيين، ولو زاد لا بأس، مطلوب. فأراد أن يثبت بأن الحديث الصحيح ولو كان غريبا إذا رواه عدل تام الضبط وإسناده متصل غير معلل ولا شاذ فهو صحيح، ولو رواه واحد فقط، ولا ينشر ولا يشهر القول بأنه البخاري ومسلم يشترطان كذا وكذا أبدا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولو اشتغلنا بنقض هذا الفصل الواحد في التابعين وأتباعهم ومن روى عنهم إلى عصر الشيخين لأربى على كتابه المدخل أجمع. نعم. على كتابه المدخل أجمع. نعم. إلا أن الاشتغال بنقض كلام الحاكم لا يفيد فائدة، وله في سائر كتبه مثل هذا كثير عفى الله عنا وعنه. هذه أيضا كأنه يعني أشار إلى أن له حفوات أو أخطاء مثل هذه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما الإمام الحافظ المتقن أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده فأشار إلى ما شاء الله. قراءتك جيدة، بارك الله فيكم. نعم، الآن يعني في هذا الزمان نجد طلبة العلم، خاصة طلبة العلم الشرعي، لغتهم ضعيفة جدا، وأما في الجامعات فلا يأتي يوم إلا وبعده والله المستعان، يعني سبحان الله. فينبغي الاعتناء بلغة القرآن والسنة. جزاك الله خير، ما أخطأت في كلمة. نعم. قال رحمه الله: وأما الإمام الحافظ المتقن أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده فأشار إلى نحو ما ذكرناه وهو خلاف ما رسمه الحاكم. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو عمرو عبد الوهاب بن أبي عبد الله بن منده قال: قال أبي: من حكم الصحابي أنه إذا روى عنه تابعي واحد وإن كان مشهورا مثل الشعبي وسعيد بن المسيب ينسب إلى الجهالة، فإذا روى عنه رجلان صار مشهورا واحتج به. وعلى هذا بنى محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج كتابيهما الصحيحين إلا أحرفا تبين أمرها. نعم، غريب. يقول: قال أبي: من حكم الصحابي أنه إذا روى عنه تابع واحد وإن كان مشهورا مثل الشعبي وسعيد المسيب وينسب إلى الجهالة، يعني الصحابي ينسب إلى الجهالة إذا كان تابعي واحد، هذا شيء غريب. فإذا روى عنه رجلان صار مشهورا، القول هذا كأنه أغرب ما يكون في الحقيقة، ولذلك الحاشية أخرج لنا الله فيه. أحسن الله إليكم. يعني الصحابي لا يقال أنه مجهول مثل تعريف المجهول ما روى عنه واحد ولم يؤثر، فهل هذا التعريف ينطبق على الصحابي الذي روى عنه واحد؟ الصحابي أثق من قبل الله تعالى وقبل رسوله صلى الله عليه وسلم من ثبتت صحبته، فلا يسمى مجهولا ولا ينبغي أن يسمى أن فيه جهالة وكذا حتى يروي عنه اثنان أو أكثر. قال: من حكم الصحابي إذا روى عنه تابعي واحد وإن كان مشهورا، التابعي وإن كان مشهورا مثل الشعبي وسيد المسيب ينسب إلى الجهالة، الصحابي ينسب إلى الجهالة، فإذا روى عنه رجلان خرج عن الجهالة صار مشهورا واحتج به. وعلى هذا بنى محمد إسماعيل، وهذا في الحقيقة كلام، وأن نخاف أنه لا يكون نقل، قد يكون لا يكون صحيح، والله أعلم. وإلا ما يقوله من يكون نحن أمثال طلبة العلم والأطفال، نحن نستغرب هذا، كيف يقول هذا كلام إمام من الأئمة رحمة الله عليه. أقرأ الحاشية. نعم. صلى الله عليكم. قال: وفقه الله: الصحابة كلهم عدول، وعلى هذا حتى لو أبهم اسم الصحابي فلا تضر الجهالة بتعيينه لثبوت عدالتهم. نعم، وهذا كلهم على كل حال موجود في شروح الأئمة، أن خوات بن جبير عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، جاء بعض الشراح قال هذا فيه جهالة الصحابي، لكن ردوا عليه قالوا: ما دام الصحابي التابعي الثقة يسميه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فهذا قد خرج عن الجهالة فصار علما من الأعلام لأنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة كلهم عدول معروفون لا يجوز أن يقال أن فيه جهالة. نعم. فإذا روى عنه رجلان صار مشهورا واحتج به. وعلى هذا بنى محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم ابن الحجاج كتابيهما الصحيحين إلا أحرفا تبين أمرها، إلا أحرفا، بل بالعكس لو قالنا ربما لا يكون أبدا أنه هناك كل حديث له صحابيان أو إلى هنا إن شاء الله. والأذان قريب كما أشار إلينا مدير الجلسة جزاه الله خيرا، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ننتهي منه بعد المغرب ثم ندخل في غيره أيضا أو نخوض في حديث غيره. نعم. الله يسلمك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.